الحمد لله الواحد القهار، أحمده وهو العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب بالفناء على أهل هذه الدار وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآله الأطهار وسلم تسليما متصلا متعاقبا تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الدنيا دار غربة ومنزل رحلة وموطن بلاء وتغير وتقلب، مصائب مضنية وأوصاب مبلية وخطوب متلفة وكوارث مفجعة وحوادث موجعة ونكبات مروعة. الصبر أجمل والدنيا مفجعة، الصبر أجمل والدنيا مفجعة، من ذا الذي لم يجرع مرة حزنا؟ كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيبي. دنيا دنية في فنائها عزاء لكل محزون، وفي زوالها سلوة لكل مكلوم. وليس للمؤمن إذا أصابته مصيبات الدنيا وفواجعها إلا أن يتجلل بالصبر ويتدثر بالرضا، فالحرقة لا تداوى إلا باللجأ إلى الله تعالى، ولوعة القلب لا تفرج إلا باللهج بحمده، وألم الفجيعة لا يزول إلا باحتسابها. وما هي إلا مصارع لا بد من ورودها، ومقادير محكومة لا محيص عن شهودها. وأعظم من المصيبة، وأعظم من المصيبة التسخط منها، وأضر من الرزية فقد المثوبة عليها، والمصاب من فقد الاحتساب وحرم الثواب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أخرجه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.

ويذكره بحسن العوض وآجل الخلف وجزيل الأجر، ويعينه بما يستطيع من مال وجاه وقوة، فيجبر ما هاض من كسره، ويرد ما شرد من عقله وما فقد من عافيته. وذلك عمل من أجل الأعمال وأعظمها أجرا وثوابا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيها المسلمون، التوبة معروضة وأبوابها مفتوحة، فأفيقوا من السكرة واستدركوا ما فات بتوبة صادقة وعمل صالح، وخذوا العبرة من غيركم قبل أن تجتمع سكرة الموت مع حسرة الفوت، وحينئذ لا ينفع ندم ولا تقبل توبة. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم، وانصرهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، وقو عزائمهم، واكبت عدوهم يا رب العالمين. اللهم تقبل من قتل منهم في الشهداء، واشف من أصيب منهم يا سميع الدعاء، واحفظهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتسللين المعتدين الباغين الظالمين الحاقدين الحاسدين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وأدم الأمن والاستقرار على جميع بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وقائدنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الناصحة الصادقة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظه وولي عهده ونائبه الثاني لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ومتعهم بالصحة والعافية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم حقق لهم من الآمال أعلاها، ومن الخيرات أقصاها يا أرحم الراحمين. اللهم واعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.